قال لك لأن ولله المثل الأعلى، أرأيتم إنسانا يفسد ملكه؟ يبقى مدام ملكي يبقى أنا ما أفسدوش، ده ملكي. هل رأيتم إنسانا يفسد ملكه؟ إنما يعمل فيه ما يؤدي إلى الصلاح. وإن رأى الناس في ظاهر الأمر أنه احنا ضربنا مثلا للنجار اللي جاب الفارة وقعد يمسك ظرفة الدولاب هو بيعمل فيها ايه، ده بيحسنها، ده صنعته كده. كذلك تقول انا لله، انا ملك لله، والمالك لا يعرض ملكه للعطب، انما يعرضه للايه، للاصلاح. وانا لله، وبعد ذلك يقول وانا اليه راجعون. ما دام انا اليه راجعون يبقى ان كان في دي ظلم لي انا هاخد ثوابي عند الرجوع الى الله، هاخد ثوابي عند الرجوع الى الله. يبقى انت لله ابتداء بملكية، وانت لله نهاية في مرجع. فربنا ملك لك القوسين، قوس الابتداء وقوس الانتهاء، يبقى هتزعل من ايه؟ الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله، انا لله وانا اليه راجعون. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اي مصيبة تصيب الانسان ان يسترجع، معنى يسترجع يعني يقول ايه، ان لله وانا اليه راجعون. وزادنا اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. اذا قلتها عند اي مصيبة تصيب يبقى لا بد ان تجد فيما بعد جاء خير منها. ان نسيتها افتكرها وقلها، ان قلتها بعد ان تتذكرها فلك جزاؤها ولو كانك قلتها ساعتها، يعني ان كنت ايه نسيتها. ولذلك دي حكايه ام سلمة حين مات ابو سلمة. ابو سلمة ده كان ملء السمع وملء البصر، ولما مات جزعت عليه ام سلمة فقيل لها قولي ما علمنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. قالت ماذا؟ قال قولي انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. انت وهناك خير من ابي سلمة؟ نعم خير من قال لها قولي ما قال الرسول. فقالت، واذا بعد مضي ردتها من ابي سلمة يذهب اليها النبي خاطبا ويتزوجها. فقيل لها اوجد خير من ابي سلمة ام لم يوجد؟ قال ما كنت لاتسامى الى هذا الموقف. فاذا كل مصيبة تصيب الانسان يقول عندها انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني ايه، واخلفني خيرا منها. الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله الله، شوف الغاية، غاية الغايات الذي يدربنا الله عليه لنحمي الدعوة ولنحمي منهج الحق ولندك دولة المبطلين، دي غاية. إنما ما هيش الغاية النهائية دي. طب وحنعمل كده لماذا؟ عشان ناخذ رحمات الله وبركاته في الاخره. اذا الغايه النهائيه في كل ايمان وفي كل عمل، حتى كما قال المرحوم الشيخ سيد قطب رحمه الله عليه، يقول اياك ان يشغلك عن صلوات الله وتحياته وبركاته ولو انتصار العقيده نفسه. ولو انتصار العقيده، كان انتصار العقيده وسيلة لنيلك صلوات من ربك والرحمة. يبقى كل شيء ما عدا هذا غاية تسلم ايه، هي وسيلة. غاية هي وسيلة لايه، الوصول الى هذه الغاية. يبقى غاية المؤمن ايه، ان يكون من الذين يشملهم قول الله اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. حتى انه قال ولو انتصار العقيدة، ما تجعلوش هو ده الغاية، ان انتصار العقيدة برضو ده امر في الايه، في الدنيا. النبي طب وانت عايز انتصر العقيدة ليه؟ برضو هتبقى وسيلة. وسيلة لايه؟ للوصول الى ايه؟ الى اذا غاية الغايات ان تعود الى احضان من بدأت به. هي دي غاية الغايات، في ان تكون عليك صلوات من ربك ايه ورحمة. الصلوات دي احنا نفهم ان الصلاة في اللغة هي اولا الدعاء.